كترك الصلاة، ومن ما ينافي الإيمان الواجب كمنع المغرم من الخبز، ينافي الإيمان الواجب. أجمل بعض الفوائد الواردة في الحديث وفي الشرح هي أن الإيمان قول وعمل، وهذا دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل السنة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، والأدلة على هذا كثيرة جدا. وقد ذكر الإمام البخاري تعالى في هذا الكتاب عشرات الأدلة الدالة على أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث الرحلة في طلب العلم والبحث عن الحق، ومن الفوائد كرام الضيف في القول والفعل، من الفوائد تعظيم الأشهر الحرم، ومن الفوائد أن الأعمال سبب لدخول الجنة، ومن الفوائد أن الإيمان إذا أطلق دخل في الإسلام، ومن الفوائد وجوب أداء المغنم أو وجوب أداء الخمس من المغنم، ومن الفوائد جواز قول رمضان للشهر وذلك بدون كراهة، ومن الفوائد أن النهي عن الأنتم كان في أول الأمر لأنه كان يسرع في الإذكار، ثم نسخ هذا فيما بعد على الصحيح وهو قول الجمهور، وفي غير ذلك والله أعلم. نعم يكتب للنسخ التاريخ، وفي قرينة على نهايتكم فدل على أنه كان نهاهم من قبل، ثم بعد ذلك أذن لهم، ثم نهاهم بعد ذلك ولا تشربوا مسكرا. فقولوا نهايتكم على ماذا نحمله؟ نعم عن ما ذكر في الحديث الحنتم وشبهها، الانتباس الأوعية والأبصية كلها، ثم لذلك رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قرينة على أن النسخ، وأن هذا متأخر عن حديث ابن عباس في قدوم وفد عبد الخير. فنفس الجابر واضح في النسخ. وهذا محتمل يعني ما بدأوه بالسلام فسأل عنهم حتى أنه كان يجهلون مثل هذه المسائل، هذا محتمل. وفي احتمال أنهم قد سلموا ولم يذكر في الحديث لمعرفته ونحو ذلك. نعم يعني غير هذه الأربعة، يعني كنت نأتي عن الانتباه لأنه إذا وضع النبيذ وزاد على الثلاث يتخمر، وكانت الروايات في مسلم تفيد جواز الانتباه في كل وعاء ولو كان يقرب إذكاره إلا إذا تجاوز ثلاثا فإنه يمنع من ذلك سدا للذرائع حتى أن يتخمر. وأما الانتباه في غير هذه الأمور الأربعة الأسقاط فإنه جائز مطلقا لأنه لا يسرع فيه الإذكار، ويحمل هذا على ما جاء في مسلم ما لم يتجاوز ثلاثا جمعا بين الأحاديث وبين الروايات. نعم إذا تجاوز ثلاثا، إذا تجاوز ثلاثا، أما إذا لم يتجاوز ثلاثا فالصحيح جوازه. ولذا هذا ذهب بعض العلماء في الاعتذار عن أهل الكوفة في استعمال النبيذ أنهم يضعونه ثلاثا ثم بعد ذلك يشربونه، فقيلوا يتأولون هذا الحديث قبل أن يذكر. قال بعض العلماء أنهم يشربون المسكر كما جاء مصرحا به عن بعضهم، يتأولون النبي في ذلك. وعلى كل صلاة صح هذا وهذا، إذا أكثر فلا يجوز استعماله مطلقا، وإذا لم يذكر يجتنب إذا تجاوز ثلاثا خشية أن يذكر. إذا أسرع فيها الإذكار قد اتخذ ثلاثة، الصحيح جواز استعمالها إذا تيقن أنها غير مسكرة يجوز استعمالها. لفت هذا